دعای روز 15 ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فیهم طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين.